الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بتفسير سورة التكوير بحمد الله. وسورة التكوير سورة مكية آياتها 29، نزلت بعد سورة المثل، تعالج حقيقتين هامتين هما حقيقة القيامة وحقيقة الوحي والرسالة. بدأت السورة ببيان يوم القيامة وما يصاحبه من انقلاب كوني هائل يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار والأرض والسماء والأنعام والوحوش كما يشمل البشر، ويهز الكون هزا عنيفا. ثم تناولت حقيقة الوحي وقصة النبي الذي يتلقاه، ثم شاء القوم المخاطبين لهذا الوعي الذي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور العلم والإيمان. وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن العظيم، وذكرت أنه موعد من الله عز وجل لعباده. وسميت السورة الكريمة بسورة التكوير، حيث ورد في أولها ذكر أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من الشدائد والكوادر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، يعني أظلمت وذهب ضوءها، وإذا النجوم انكدرت، أي وإذا النجوم انتثرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، أي أهملها أهلها، وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت واختلطت، وإذا البحار سجرت، وقرئ سجرت، سجرت للتكرار، وسجرت أي مرة واحدة، وإذا النفوس زوجت، نعم، فقال يفرق أو يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، والرجل السوء مع الرجل السوء، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، التي دفنت حية، سئلت بأي ذنب قتلت، وقرئ قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، أي اكتذبت وقيل كشفت، وإذا الجحيم سعرت أي أحميت، وإذا الجنة أزلفت أي قربت إلى أهلها. علمت نفس ما أحضرت، أي علمت نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء. وتكوير الشمس أي جمعها وذهاب ضوئها يستتبعه تكوير القمر، لأن نوره مستمد من الشمس، كما أن قوله تعالى في سورة الانفطار وإذا الكواكب انتثرت يعني ذهاب ضوء القمر وتكويره أيضا، وأيضا في قوله وجمع الشمس والقمر في سورة القيامة، فهما مرتبطان معا، تكوير الشمس وتكوير القمر، لأن القمر نوره مستمد من الشمس، فإذا كورت الشمس كور القمر. فلا أقسم بالخنس، أي النجوم التي تخنس بالليل وتظهر، تخنس بالنهار وتظهر بالليل، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس أي أقبل بظلامه، وإذا أدبر وهو من الأضداد، والصبح إذا تنفس أي أضاء، إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، أي وما محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، أي لا يظن عليكم بما يعلم، بل يعلم الخلق كلام الله. وقرئ وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل، وهو جبريل عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله مطاع، أي له وجاء وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى، ثم هو أمين عظيم الأمانة.